بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستشارة الأولى الحقيقة هي استشارة نوعا ما متكررة. باختصار، السؤال: هل النفس مأساوية إلى الحد الذي يظهر في أسئلة البعض، أو عندما يعبر البعض عن أنفسهم في الحلقات النقاشية أو الدورات التدريبية أو ما نراه على الفضائيات أو إلى آخره؟ أقول باختصار، النفس البشرية تميل إلى الكسل، تميل إلى الارتخاء، تميل إلى الشعور بالمظلومية، تميل إلى أن تجد من يعني تأنس به ويحنو عليها ويعطف عليها. هذه طبيعة الكل، لديه مآسيه. لا يوجد يعني ثمة شخص على الأرض، ذكرا كان أو أنثى، إلا ولديه شيء معين من الحزن، من الضيق، من الهم. نحن في الدنيا، نحن لسنا في الجنة، نحن لسنا في الأرض الموعودة بين قوسين، نحن لسنا في جمهورية أفلاطون، نحن لسنا في يوتوبيا. لكن هذا لا يعني أيضا أن يترك البعض نفسه ضحية لهذا الخيال. شخصيا يحصل معي هذا كثيرا في مؤتمرات، في جلسات، في حلقات نقاشية، في دورات. أجلس أحيانا مع علماء، مع منظرين، مع مفكرين. ما إن يعني يحصل فرصة ونجتمع يعني أو نخلو ببعضنا، إلا وتبدأ المشكلات: ويا دكتور أنا عندي، ويا دكتور كذا، ويا دكتور كذا. فأكتشف أن حتى هؤلاء العلماء والمفكرين لديهم مآسيهم إذا فسحنا لهم المجال للتفريغ وبين قوسين وطلب الشفقة. طبعا هذا له أسباب كثيرة. أولا، معظمنا لا يعطي النفس حقها. معظمنا تربى على أن يحمل هموما كثيرة إلا هم نفسه. معظمنا تربى على أن يحمل هم الأقصى والقدس والنهضة والأمة والكذا، ولكن لا نعطي أنفسنا هذا الحق، ولا نتبين إذا ما كنا أفرغناها وخليناها مما هي فيه من الشوائب ولا لا. فهذا من الطبيعي. ولذلك عندما يطلب يعني من البعض: يلا حدثونا عن أنفسكم، يبدأ مباشرة: أنا يعني عندي كذا وكذا، وأنا أعاني من كذا وكذا، وأنا إنسانة ضعيفة، وأنا وهذه للأسف إلا من رحم الله، إلا من لديه قدرة على تقدير النفس، وإلا من لديها قدرة على رؤية النفس رؤية حقيقية، ورؤية نقاط الضعف ونقاط القوة إلى آخره. إلا من رحم الله سنجد أنفسنا مباشرة نتكلم عن أنفسنا بشيء من السلبية، وبشيء من يعني الضعف، وبشيء من التشاؤم. هذا شيء طبيعي إلا من رحم الله، وهذا نراه كثيرا. ولعل هذا السبب الذي يعني يظهر كثير من الضحايا ينتشرون في دورات التنمية البشرية وغيرها، أو فيصبحون ضحايا للأسف لكثير من أهل الشعوذة، ليأتي ليقول: نعم أنا سأعالجك مما أنت فيه، أنت لديك المشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، وأنا الذي سأعالج ما لديك. وهو في الحقيقة لا يقدم شيئا، لكن عندما يجد أمامه ضحية وفريسة سهلة لا تعلم أن لديها الكثير من نقاط القوة، وأن ما لديها إنما هو فقط يعني شيء من طلب الاستئناس، وشيء من طلب من يحب ومن يحتضن ومن يعانق ومن إلى آخره. عندما نعلم أن الأمر لا يتعدى ذلك، سيكون من السهل التعامل مع أنفسنا. باختصار، هل النفس مأساوية إلى هذا الحد الذي يظهر؟ لا. هل نحن واقعون تحت يعني ضغط نفسي في العولمة الجديدة، وفي الزحام، وفي انشغالنا عن أنفسنا؟ نعم، هذا يعني هذا واضح وظاهر لدي. ولذلك أدعو إلى الخلوة بالنفس، ولذلك أدعو إلى قراءة النفس وإلى قبولها وإلى تقديرها. هذا ما لدي، والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.